قتل إخوانه وخرب بيته ودمر مقدراته وفعل به ما فعل، ثم ينهى هذا الرجل أن يتخذ هذا العدو ولي؟ كيف لرجل يتخذ هذا العدو الذي فعل به كل هذه الأفاعيل عدو فضلاً أن ينهى عن ذلك؟ فلا زلت أتعجب حتى قطع الواقع كل عجب، حتى قطع الواقع كل عجب، بل بان أن هذا الذي نهى الله جل وعلا عنه كان من أدعى الأسباب في هزائم الأمة المتوالية المتواترة المتتابعة هذه الأيام. فعمد كثير من المسلمين إلى موالاة أعدائهم، وقد ظهر لهم عداؤهم، وقد ظهر منهم ما يجعلهم يبتعدون عنهم، ومع ذلك اتخذ كثير من المسلمين أعداءهم أولياء من دون المؤمنين. بل من عجيب أمر الناس في هذه الأيام أنهم استغرقوا في الموالاة حتى سكتوا عن مثالب أعداء الله وأعدائهم، سكتوا عن سوآتهم وعن عيوبهم، بل استغرقوا في ذلك حتى شنوا حروبا وشانوا وعابوا واستأسنوا ضد من يظهر مساوئ أعداء الله وأعدائهم. كم من مناظرة عقدت، كم من مناظرة عقدت في سبيل تفييض سواد وجوه أعداء الله وأعداء المسلمين، كم من بذل ليل نهار لأجل أن تغير هذه المعتقدات في قلوب المسلمين تجاه أعداء الله وأعدائهم. كم عاب أولئك القوم من خرج ينفذ بسوءات أولئك القوم وعيوب أولئك القوم، كم وكم. لذا فإن من أخطر ما يكون، بل هو أخطر من تسلط أعداء الله جل وعلا علينا، موالاة أعداء الله جل وعلا وإظهار الود لأعداء الله جل وعلا. هذا أخطر وأبقى شرا من تسلطهم علينا. وهم اجتمعوا قديما ويجتمعون الآن، وسيحصل هذا في كل زمان، وسيحصل هذا في كل زمان، يجتمعون على ما بينهم من تضاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بل الذي بينهم يوجب عليهم أن يحاربوا بعضهم بعض، ومع ذلك يجتمعون. جمعهم الحرب على الإسلام أو الحرب على الحق عموما. وأنا بداية لا أريد أن أرمي بها على عتبة المؤامرة وأنطلق بكم، لا، ليس هذا ما أريده، بل إني في قرارة نفسي أقول أن المسلمين اليوم لا يحتاجون إلى عدو، المسلمون اليوم لا يحتاجون إلى عدو، بل أصبح المسلمون بعضهم لبعض عدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن هذا ثابت لا بد أن ننطلق منه، أن الباطل يجمعه الحرب على الحق. فهم اجتمعوا قد أنبئكم، المشركون لما يئسوا من محاججة رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجدوا بمن؟ طلبوا العون والمدد من من؟ ابتعثوا رجلا إلى اليهود، يهود الذين يزعمون الإيمان بالله ويزعمون الإيمان بأنبياء الله ويزعمون الإيمان بكتب الله جل وعلا، ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالنشور ويؤمنون بالحساب ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار. مع ذلك المشركون يقومون يطلبون المدد منهم، يطلبون ما يغلبون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركون الذين لا يؤمنون بشيء من ذلك. وليس أعجب من طلب المشركين إلا إجابة اليهود لهم، فاستجاب اليهود وأمدتهم بسؤالات يزعمون أنهم يغلبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم سلوه عن الفتية وسلوه عن ذي القرنين وسلوه عن الروح. وغزوة الأحزاب حدث عظيم لا يزال هداية للحيارة، لا يزال هداية للحيارة إلى هذه الحقيقة. غزوة الأحزاب كيف كان مبدأها؟ قام اليهود بأنفسهم، اليهود الذي ظهر منهم ما قلته لك، قام اليهود بأنفسهم حتى أتوا المشركين في عقر دارهم، حتى تعجب المشركون أنفسهم من هذا الإتيان، تعجب المشركون أنفسهم من هذا الإتيان. جاء اليهود إلى المشركين الذين لا يؤمنون بشيء مما يؤمن به اليهود، وطلب اليهود من المشركين التعاون في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أبدا أن يفوت أهل الباطل هذه الفرصة، حتى كما يقولون يشرعنوا ما هم عليه من الباطل. وهذا الذي أقوله لك وإن كان قديم إلا أنه يقع بيننا صباحا مساء. انظر إلى أي اجتماع يكون فيه أو يجاور فيه أهل الحق أو من يدعون أنهم على الحق أهل الباطل، كيف يستغل أهل الباطل هذه الفرصة للترويج لما هم عليه؟ انظر إلى بعض الجهات الدعوية اليوم التي تجتمع في حرب من خالفهم مثلا في بعض جزئيات الشريعة، يجتمعون مثلا مع اللادينيين أو مع العلمانيين أو مع من لا يؤمن بالدعوة إلى الله أصلا، ويصمها بأنها تضاد الحرية الشخصية للناس. انظر إلى هذا الاجتماع، كيف يخرج أولئك المناوئين أصلاً للدين من ورائه بهذه المكاسب؟ اليهود لم يفوت أو المشركون لم يفوتوا هذه الفرصة. فلما أتى اليهود إليهم قالوا لهم يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول وإنكم أهل العلم بهذا الخلاف الذي بيننا وبين محمد، فديننا خير أم دينه المعرج؟ بل في غاية الحرج، قوم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتب الله ولا يؤمنون بأنبياء الله ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بأي من هذه الأمور، يسألون قوما يزعمون أنهم يؤمنون بهذه الأشياء، ديننا خير أم دين رجل يؤمن بالله ويؤمن بأنبياء الله ويؤمن بكتب الله ويؤمن بالبعث والحشر والنشور والجنة والنار؟ سؤال محرج. يسألون دينهم الشرك أفضل أم دين رجل دينه يقول أن الكفر بموسى كفر بالله جل وعلا، و وأن الكفر بالتوراة كفر بالله جل وعلا، كفر بالتوراة التي لم تحرف في ديننا كفر، لأن من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا علينا الإيمان بكتب الله جل وعلا، ومن كتب الله جل وعلا التوراة. بل إن أهل العلم قال أن الحلف بالتوراة ينعقد، فلو حلف رجل وقال والتوراة يقصد التوراة التي لم تحرف انعقد هذا الحلف. تخيل أنهم يسألونه ديننا خير أم دين هذا الرجل، ونحن اليوم تخرج علينا هذه الكلمات نتاج هذه الاجتماعات الغريبة. بعضهم خرج فقال البكيني أفضل من النقاب، مستندا إلى قول من اجتمع معه، مستندا إلى قول من اجتمع معه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي تقارب، أي تقارب. فقالت اليهود بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. فسجل القرآن هذا العار. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله جل وعلا رد غيظهم سبحانه وتعالى وهزم جمعهم وشتت شملهم سبحانه وتعالى، وظفر المسلمون بمثل بهذه الغزوة، غزوة الأحزاب التي لا زالت كما قلت تهدي الحيرة إلى هذه الحقيقة. فأهل الباطل يجتمعون في كل زمان، وأنا كما قلت لا أرمي بها على عتبة المؤامرة وأنطلق، بل يبقى السؤال أين نحن؟ أين نحن معاشر المسلمين الذي ندعي أننا على الحق وأنه يؤيدنا من الدلائل ما لا يحصى، وأن معنا كتاب الله جل وعلا يرد كل حجة ويقهر كل دليل؟ أين نحن؟ أين اجتماعنا نحن؟ أين توحدنا نحن؟ هؤلاء جمعهم الحرب على الإسلام، فأين نحن؟ جمعهم بلا قاسم أصلا ونحن القواسم بيننا لا تحصى، أين نحن؟ أين نحن وقد فرقتنا أتفه الأسباب؟ بل من عجيب أمرنا، من عجيب أمرنا أن التعصب كان قديما التعصب كان لرأي، لفكر، لاجتهاد، لمذهب. أما اليوم فصار التعصب لمزاج، الرجل منا يتعصب لمزاجه، مزاجه في القرى، في كرة القدم أداه إلى أن يخالف أخاه إلى حد الفرقة. فريقي أفضل من فريقك، وما فعل ما فعل وما دافع عن هذا الذي أشره إلا أن مزاجه أداه إلى ذلك، وإن كان فريقه ليس كذلك. مزاجه السياسي أن الذي أؤيده أفضل من الذي تؤيده، وإن بان أن الذي يؤيده أفشل ما يكون، لكن مزاجه أداه إلى ذلك، وصار الحاكم في مواقفنا كلها المزاج، التعصب للأمزجة. أين نحن؟ وقد أمرنا الله جل وعلا أن نجتمع، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نتوحد. أليس الله قد قال جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ فأمرنا الله جل وعلا أن نجتمع حول هذا الدين، حول هذا القرآن، حول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نرد كل خلاف إلى الله وإلى الرسول وإلى هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا إلينا، وحذرنا الله جل وعلا مما كان عليه بنو إسرائيل لما جاءتهم كتب الله جل وعلا اختلفوا وتفرقوا. تخيل قوما ينزل الله تبارك وتعالى عليهم ما فيه هدايتهم وما فيه ارتفاع الخلاف من بينهم، مع ذلك يفترقوا ويختلفوا. بوأهم الله جل وعلا مبوأ صدق، ورزقهم الله جل وعلا العلم، ومع ذلك كان هذا العلم سببا في افتراقهم، فنهانا الله جل وعلا عن ذلك واحذرنا منه. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات، واولئك لهم عذاب عظيم. فحذرنا الله جل وعلا ان يكون العلم فينا كالعلم فيهم، بل جعل الله جل وعلا العلم لنا ليرتفع الخلاف وليتحد الناس. ومع كثرة المناهي وكثرة التأكيد على الاجتماع، إلا أن الأمة نعم ليست معصومة كأفراد واجتماعات ومجتمعات وجماعات، قد يقع الخلاف، ولكن الإشكال الكبير أن يكون الحل عند كل طرف أن يدعو الطرف الآخر. ولذلك فإن الله جل وعلا أنزل في القرآن هذه الحلول لهذه الخلافات التي تنشب بين المسلمين، ومن ذلك قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا، فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فالولاء للمسلمين واجب أوجبه الله جل وعلا عليه، ولا يتم الإيمان إلا به. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحزن. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فالولاء للمسلمين واجب أوجبه الله جل وعلا عليه. ومن أهم معاني الولاء للمسلمين النصرة، بل تكاد تكون النصرة تطلق حقيقة على الولاء. فالولاء يعني النصرة، أن توالي مسلما، أي أن تنصر مسلما. فأوجب الله جل وعلا علينا أن ينصر بعضنا بعضا. قال جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حديث في صحيح البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ على يديه، أن تأخذ على يديه. قال العلماء أن هذه أو هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم معدود من فصاحة العرب، أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم منعك لأخيك من ارتكاب ما يوجب عليه القصاص بعد ذلك نصرة. فإنك إن تمنع أخاك من ارتكاب ما يوجب القصاص في حقه بعد ذلك هذا نصر لأخيك. فوجب أن تنصر المسلم على كل حال، انصره ظالما بأن تمنعه أن يظلم، انصره مظلوما ونصرة المظلوم فرض. أن كان هذا المظلوم سواء كان مسلما أو غير مسلم. ولذا فإن من أعظم ما تحالف عليه الناس هذا الحلف الذي شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة صلى الله عليه وسلم، حلف الفضول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين أو حلف الفضول مع أعمامي، فما أحب أن يكون لي حمر النعم وأنكثه. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعيت إلى مثله لأجبت. فنصرة المظلوم أن كانت ديانته واجبة في حق المسلم، طبعا إذا لم يكن محارب. فلا يعقل أن أمريكا إذا ظلمت إسرائيل أن يهب المسلمون لنجدة إسرائيل. فنصرة المظلوم واجب على كل حال، وتتأكد في حق المسلم، تتأكد هذه النصرة في حق المسلمين. وأكثر أهل الأرض اليوم يقع تحت وطأة الظلم بكل صوره وبكل أشكاله. فالفقر ظلم، والجهل ظلم، والسرقة ظلم، والقتل ظلم. بل ما يقع من أحد المسلمين من الغيبة والنميمة والرشوة والربا ظلم. فأكثر أهل الأرض الآن يقعون تحت وطأة الظلم. لذا فالنصرة اليوم متأكدة في حقوق الناس. يجب علينا أن ننصر المظلومين بكل سبيل نستطيعه. فالمسلمون في جنبات الأرض يتعرضون لظلم شديد، وحال المسلمين مع ما يتعرض له المسلمون حال يدعو إلى أن يعتصر القلب ألما. أين المسلمون من معرفة أخبار المسلمين المنكوبين في كل مكان؟ اسأل شباب المسلمين اليوم الذين يقعدون بالساعات ليطالعوا أخبار اللاعب الفلاني، فيعرفون عنه أباه وأمه وعدد أهدافه وعدد مبارياته. اسأله عن المسلمين في إفريقيا، ماذا يعرف عنهم؟ اسأله عن المسلمين في بورما، ماذا يعرف عنهم؟ اسأله عن أولئك المسلمون الذين تسيل دماؤهم في كل مكان، ماذا يعرف عنهم؟ بل اسأله ما نشره من أخبارهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة يلبسون النمار، ثيابه نمرة، ويتقلدون السيوف. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل وخرج. تمعر أي لما وجد من الفاقة التي تظهر عليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، ثم أمر بلالا أن يقيم الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر يستجدي عطف الناس لهؤلاء الإخوة. كيف يترك المسلمون إخوانهم على هذه الحالة؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، ثم دعا الناس إلى الصدقة، فتصدق المسلمون حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أين نحن؟ أين أنت ويسهل عليك أن تنشر أخبار المسلمين وأن تنشر هذه الناس؟ ربما تصادف واحدا من المسلمين يستطيع أن يساعد بأي شيء. قدم ما تستطيعه، قدم ما تستطيعه. ثم، ولا أريد أن أطيل وأختم بذلك، ثم ثم لتتوقف هذه الألسنة عن الإشاعات التي تصاب حول المنكوبين من المسلمين. ربما وجه أعداء الأمة هذه الأبواق التي تشع عن المسلمين المنكوبين في كل مكان هذه الأخبار التي تفرق بينهم وبين إخوانهم من المسلمين حتى يسهل التهامهم. قد عهدنا ورأينا من المسلمين من يقول: من نحن ومن الآخر؟ من نحن ومن المسلمين في المكان الفلاني أو المكان العلاني؟ بسبب هذه الآلة الموجهة. فلتسكت الألسنة، ولو ترك هؤلاء وتركت لهم الفرصة ليقولوا للمسلمين شيئا لقالوا: اسكتوا عنا، لا تقولوا عنا ما يؤذينا، اسكتوا عنا وفقط، لا تتكلم عنهم بهذه الأخبار المكذوبة. ووسائل النصرة متعددة، وأهمها الجهاد في سبيل الله، وقد عقدنا لذلك خطبة، وهو يحتاج إلى ضابط كبير لهذا الإفراط الشديد المستشري في الأمة هذه الأيام من التكفير والغلو فيه ومن استحلال دماء المسلمين واتخاذ هذا الجهاد مطية. هذا يحتاج إلى ضابط كبير، وهو المعني أصلا بالنصرة. النصرة إذا أطلقت يراد بها الجهاد في سبيل الله، ولكن كما قلت يحتاج إلى ضابط كبير، الجهاد بالنفس والمال وما إلى ذلك. ثم الدعاء، ادعو الله جل وعلا ولا تنسى المسلمين من دعائك، فهذا الدعاء سهم يصيب. أسأل الله جل وعلا أن ينشر المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصم مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. اللهم أنزل على مصرنا أمنك وأمانك، اللهم أنزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم هي لأهل مصر أمر وجد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا للمسلمين في سوريا، وللمسلمين في ليبيا، وللمسلمين في العراق، وللمسلمين في فلسطين يا رب العالمين، وللمسلمين في بورما، وللمسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. إنك يا مولانا بكل جميع كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله، هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صواب، وردوا علي ما دونه من نصح، لا بعتاب، وخذوا من صلاتكم يرحمكم الله.